ولما كانت الحلقة الرابعة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما ترك رأي وزير الميسرة المدعو ضمضم وأخذ بمشورة وزير الميمنة المسمى أسلم وأوفده إلى جيرانه، ومضى الوزير لشانه بعد أن عاهد الملك كهلان على الكتمان، واستطاع الوزير ضمضم أن يقف على سر الوزير أسلم، فحقد عليه لقربه من السلطان، وتسلط عليه الشيطان، فأرسل العبد مرجان في 20 من الفرسان، فأوقعوا بأسلم ومن معه من الرجال، وتركوهم صرعى فوق الرمال، تنوشهم الصقور والعقبان، وتنعق على رؤوسهم الغربان. وحدث أن مر بهذا المكان جماعة من الرعيان، فلما رأوا الطيور في السماء قالوا: إما زرع وإما ماء، وعهدهم بهذه الصحراء أنها رملة جرداء وأرض جدباء. واختلف الرعاء وكثر بينهم القيل والقال، فأرسلوا بعض الرجال ليقفوا على حقيقة الحال، ولم يمض غير قليل حتى سمعوا صراخ الدليل، فأقبلوا عليه مسرعين ليقطعوا الشك باليقين. يا شيخ الجميلة، يا شيخ الجميلة! هذا وهداء. ايش يا وهداء؟ الحق الحق يا شيخ. ليش؟ فرسان مقتولين. وين؟ فوق الرمال مطروحين. كيف؟ شوف، قبضين على السيوف ومعاهم سلاحهم وعليهم تيابهم. الله الله الله، ايش يا وهداء؟ واحد منهم لسه فيه الروح، حسبوه ميت وهو مجروح. يا غلبان. وهداء، هات المي. وين الزمزمية؟ عندك فوق الشقدف. يا لطيف الطف المية. يا ساتر، ده الجرح غاير. هات المي، امسك علي. بسم الله. حاسب حاسب يا وهداء. أشهد أن لا تخاف يا خي، جيت الطنب والحي. قبل كل حاجة، أنت مين؟ غريب مسكين. ومنين؟ من شيبان. شيبان؟ نحن رايحين أرض شيبان. خذوني معاكو للسلطان. يا مولانا السلطان. طيب قول يا ضبضم. شوف يا مولانا. أيوة. شوف النخلة. نخلة. الله يجازيك يا ضمضم. نخلة إيه؟ نخلة البلع. مالها؟ لما تقف في وش الريح إيه بيجرى لها؟ الرياح تقصفها. والحشيشة الخضرة لما الرياح تصادفها تميلها وترجع تاني لأصلها. الكلام ده معناه ايه يا ضمضم؟ معناه الطريق الأسلم. يعني ايه؟ لو وطينا راسنا يقرأ إيه؟ نوطي راسنا؟ أهو ده اللي كان ناقصنا. أنت عاوزنا نسعى للنار برجلينا ونمد للأعداء إيدينا؟ دول متفقين علينا. أنا ده مجرد رأي يا مولانا. أنت بتتكلم بلغة العبيد يا ضمضم، أنت ما تعرفش لغة الأحرار. إزاي يغيتك من النار اللي رميك في النار؟ طيب يا مولانا، أنت غلطان يا ضمضم. طبعا أنت رأيك أحسن مولانا السلطان. في إيه كمان؟ جماعة عربان شايلين واحد عيان. واحد عيان؟ مسكين غريب، هتقوله الطبيب ده خلاص بيموت، وعاوز يقابل مولانا السلطان عشان يقولك كلام قبل ما يفوت الأوان. عاوز يقولي كلام؟ دخلوه أوام. أمر مولاي. إيه الحكاية يا ضمضم؟ سبحان من يعلم. شيخ العربان، السلام والأمان يا سيدنا السلطان. عليك الأمان. إيه اللي جابكم أرض شيبان؟ نحن يا سيدنا السلطان جماعة من الرعيان، كنا في الصحراء ماشيين، لقينا فرسان مقتولين فوق الرمال مطروحين، وفيهم فارس مجروح لسه فيه الروح. والفارس ده مين؟ ما نعرف مين ولا رايح وين، ولا قال غير كلمتين، قال من شيبان وقال ودوني للملك كهلان. قلنا خير وشناه معانا وجينا المولانا. والفارس ده فين؟ شايلينه على الباب واقفين. هاتوه هنا قدامي. يا وهداء وهداء. أمر مولاي. دول شايلينه على أيديهم، يمكن يجيلوا قضاء قبل ما يقول السر اللي معاه. هاتوه هنا قدامي. انتوا لفينه كده ليه؟ اكشف الغطا من عليه. تقدم يا حاجب حاسب. الله يا خبر. ايه ايه ده؟ سيدي اسلم. اسلم اسلم وزير الميمنة. اسلم اسلم، اتكلم، رد عليا. مفيش فايدة. فين طبيب القصر؟ فين الحكيم لقمان؟ الحكيم لقمان، عليا بالحكيم لقمان. ازاي حالته دلوقتي يا لقمان؟ مفيش فايدة يا مولانا السلطان. ما يقدرش يتكلم يا لقمان؟ أحاول يا مولانا السلطان، اتفضل. أسلم أسلم أسلم، كلمني. أنت مش عارفني، أنا كهلان يا أسلم. مولاي الحمد لله. إيه اللي جرى لك؟ أنا ما نجحتش يا مولانا، الأعداء كانوا ورانا، أصابوني وقتلوا اللي معانا. معرفتش دول مين؟ كانوا ملثمين مش باينين. شد حيلك يا أسلم. أنا خلاص. أنت بخير يا أسلم. خاتون زوجتي، زعفران ابني، عاوز أشوفهم، أنا ماليش غيرهم. أنا بعدت أجيبهم. زعفران ابني، زعفران. زعفران في عينيا. أنا ليا عندك وصية، عهد الله اللي بينا. أعهدك يا أسلم على حاجتين. أول حاجة، لا تأمن أعداءك ولا تعادي أصدقائك. والحاجة التانية، زعفران ابني ابني. زعفران ابني وأنا أبوه، إذا ربنا بعت له ولد حيكون أخوه، وإذا جت بنية حتكون أخته، ويمكن تكون من بخته. تعهدني. أعهدك. الحمد لله. الوقت أموت وأنا مرتاح. أنا حخصص لهم في القصر جناح. الله، أسلم أسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير يا مولانا؟ خير. أميرة ولا أمير؟ أنا في انتظار البشير. ربنا فضله كبير. لكن أنا عاوز أسألك عن حاجة تانية. إيه هي؟ خاتون وابنها زعفران. مالهم يا مولانا السلطان؟ بقالهم كام وهم معانا؟ كتير يا مولانا. كام شهر وكام يوم من يوم ما مات المرحوم، ومش عارفين تعاملوهم إزاي؟ أنا حصل مني حاجة يا مولاي. زعفران ابن مين يا ضمضم؟ ابن المرحوم أسلم. أنت مش عايز تفهم؟ زعفران ابني ووالدته أختي، دول فرعيتي عايشين في قصري، ولا أنت بتعارض أوامري؟ أستغفر الله يا مولانا. مبارك يا مولانا. مبارك يا مولانا السلطان. الله يبارك فيك يا وش الخير. أميرة ولا أمير؟ أميرة يا مولانا. الحمد لله على ما عطانا. سميها يا مولانا السلطان. سمتها السيسبان، أخت الأمير زعفران. الأمير زعفران؟ ابن الملك كهلان. طيب يا مولانا السلطان، أعلنوا الخبر في كل مكان، أطعموا الجعان واسقوا العطشان واكسوا العريان، في أعياد الزمان مولد السيسبان بنت الملك كهلان. ونشأ زعفران مع السيسبان في قصر السلطان، وشب مع الزمان فأصبحا صبيين لم تقع على مثل جمالهما عين، وتحابا كأخوين ودارت الأيام ومرت الأعوام وكثر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.